الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي هو نور وهدى وشفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الظالمون المجرمون الذين أعرضوا عنه وتركوه وأهملوه وضيعوه ضيعهم الله، ولا يزيدهم ما فيه من النور والهدى والشفاء والعز والمنعة والغنى إلا خسارا، وإلا احتقارا عند الناس، وإلا خزيا، وإلا غضب من الله. هذا هو الذي يزيد القرآن في القوم الذين لا يعملون به، لا يتلون حق تلاوته، ولا يحللون حلاله، ولا يحرمون حرامه، ولا يتبع النور الذي فيه. مدارسهم منه فارغة، محاكمهم منه فارغة، أسواقهم منه فارغة، بيوتهم منه فارغة. فهؤلاء أشقى خلق الله على وجه الإطلاق في الدنيا كلها. ما رأينا أشقى من الأمة التي كانت تعز الناس بالأمس بالقرآن بالرسول عليه الصلاة والسلام، خاصهم أشقى خلق الله وأفقر خلق الله وأضل خلق الله. والمصيبة هي أنهم إلى الآن لا يشعرون أبدا، لا يزالون في عماهم وفي ضلالهم يعمهون. ما شعروا إلى الآن بأنهم على ضلال، بأنهم الهدى في أيديهم وهم ضيعوه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين للكافرين. الكافرين لا بشارة لهم ولا خير. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا في الدنيا وفي الآخرة، أجرا عظيما يثيبهم الله في الدنيا وفي الآخرة. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يحكم القرآن أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا القرآن. الثاني، وخير الهدي هدي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الطرق في دين الله، في معرفة الله، في عبادة الله، في الحكم، في تنفيذ أحكام الله، هي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوها أيضا كما تركوا القرآن، تركوا طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكأنهم لم يعرفوها أبدا، هم عنها أبعد الناس عنها. وشر الأمور محدثاتها، عندنا ثلاثة أمور: خير الأمور وخير الهدي، يعني أفضل الطرق في عبادة الله تعالى وفي دين الله، وشر الأمور. شر الأمور، خير الأمور هو خير الهدي هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور. إذا بغيت الله يحبكم ويغفر ذنوبكم يا أمة محمد تبعوني. الله تعالى هو اللي قالوا يقول هذا الشيء، مش هو اللي قاله من نفسه. قل يا محمد الناس إن كنت تحبون الله حقا وتريدون يغفر لكم ذنوبكم ويحبكم فاتبعوني. والله أكبر. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا عرضوا لا يطيعوا الله ولا يتعرفوا فإن الله يحب الكافرين فإنهم سيصير الكافرين. وشر الأمور محدثاتها، البدع التي نراها في كل وقت. هذا المؤذن المجرم الذي أذن 3 مرات الآن سمعتموه الآن، الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري مؤذن واحد، يا ويلهم ما يكفيهم شر الرسول. وإذا فتر إذا ما قبل الشيطان ما كان عليها الرسول، أبقى غير الشيطان، يا شيطان يا الضلال. وخذ لا تعد ولا تحصى مخالفتهم وزيادتهم في الدين ونقصانهم من الدين. فنصر الله العافية، نصر الله العافية لنا ولهم. وكل بدعة ضلالة، كل زيادة في الدين نقصان من الدين. في الدين كامل أكمله الله، كيف يزاد فيه؟ إذا زيد في الكامل فسد. هذه الخطبة في التوكل على الله تعالى. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الذين قال لهم الناس إن سخرب عليكم، الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ما رجع من غزوة أحد، ومعلوم أن غزوة أحد انهزم فيه المسلمون والمنافقون سببوا الهزيمة وأرادوا القضاء على الإسلام، وهي من المحن العظيمة التي أصابت المسلمين. فهو الناس لا يزالون جروحهم ما شفيت. ثم المشركون بعثوا من يقول في المدينة إن أبا سفيان جمع لكم عدو الإسلام في ذلك الزمان جموعا غفيرة جيشا عظيما. فالناس تقول عليهم الأرض أنا بقي الغزوة توهم انتهوا من الغزوة الأولى وجروحهم ما برئت ولا شفيت. فدعاهم الرسول للخروج فتثاقلوا، فقال والله إن لم تخرجوا خرجت ولو وحدي. والله تعالى وفقهم وخرجوا. هذا الشيطان الرجيم اللي هو من البشر اللي قال لهم بعثها أبو سفيان يهولهم ويخوفهم إن الناس قد جمع لكم أبو سفيان جمع لكم جلودا كثيرة فاخشوا خافهم فزادهم هذا القول إيمانا وقالوا حسبنا الله الله تعالى يكفينا هو وكيلنا على من عادانا. فذهب الرسول وأصحابه ووصلوا إلى بدر، هي 150 كيلومترا باصطلاح العصر على المدينة النبوية على سكنها أفضل الصلاة والسلام. فلقوا هنالك سوقا فاشتروا وربحوا، وما كان هناك لا أبو سفيان ولا جيش المشرك ولا شيء. فرجعوا بني عبد الله الفضل بالربح الذي ربحوه في ذلك الشراء وفي البيع، لم يمسوا سوء حتى خسارة ما أصابتهم أبدا، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الذي أخبركم قال أبو سفيان جمع لكم جموعا فاخشوهم. الشيطان شيطان الإنس وهو شر من شيطان الجن، فزادهم إيمانا هذا القول ما خوفهم زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الله تعالى يكفينا هو كافينا لأن الله تعالى ما يخاف أبدا. وقال تعالى إنما المؤمنون. وإذا تريت عليهم آياته القرآن زادتهم إيمانا، إذا سمعوا القرآن زاد إيمانهم. وعلى ربهم يتوكلون، لا يتوكلون على قوتهم ولا على سلاحهم ولا على كثرة عددهم، على الله وحده يتوكلون. ومن توكل على الله كفاه. الذين يقيمون الصلاة حافظون على صلاتهم في وقتها بصفتها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله لا يقبل إلا ما شرع، وما شرع إلا صلاة الرسول. يعني صلوات كل واحد يشتهي يعمل صلاة من عنده كما يشتهي يعملها ويكذبها على الله تعالى. ليس للمسلم إلا صلاة واحدة هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فمن لم يصلي صلاة رسول الله فهو كاذب على الله، وصلاته غير مقبولة عند الله. يقيم الصلاة يكملونها كما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ما رزقناهم ينفقون، الزكاة الصدقات النفقات أولئك هم المؤمنون حقا. هو الذين توجد فيهم هذه الأوصاف هم من حقا، ولهم كاذبون في ادعائهم الإيمان. لهم درجات عند ربهم يرفع الله درجات، ومغفرة ورزق كريم في الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: ولما رأى المؤمن الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الأحزاب اليهود، علماء اليهود طافوا في قبائل العرب وجمعوا 10,000 مقاتل، وقالوا للعرب: إن هذا الرجل عدونا وعدوكم، وإن لم نجتمع عليه ونقضي عليه سيقضي علينا، إذا ما اجتمعناش عليه وهلكنا رأي هلكنا احنا كلنا، احنا ولنتم. فسمعوه المشركون عباد الأصنام على الله وتجمعوا 10,000، والمدينة كم فيها 3,000، وكثير منهم منافقون بدهم يقتل النبي ويرجع دينهم غير بالنفاق. لك الصلاة والصيام ولك شيء والجهاد كلها قلبهم لنا بالشر والغش. فدك 3,000 دك المنافقون سبوا الكسرى، سببوا الهزيمة وانهدموا. والنبي عليه الصلاة والسلام لكل واحد منا إذا كنا صادقين يفديه بنفسه وماله وأولاده وقبيلته ووطنه. أصاب في هذا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام لما المشركين جاءوا في الليل وأهل المدينة غافلوا، فاحفروا حفر في الجبل. لما جاءوا الناس الصبح خرجوا من المدينة ذيك الحفار طاحوا فيها بعض الناس ما عرفوها، ما كانش موجودة مع عهدهم شبيها لا يعرفونها. فالنبي سقط في حفرة من هذه الحفرة فهمي عليه فقد الوعظ، ودخلت حلقة المغفر الذي هو الحديد على رأسه ليغطي بها رأسه، دخلت حلقة في خديه عليه الصلاة والسلام. وأحد الصحابة لما أقلع هذه الحلقة تنكسرت سنه، هذه الأولى، وجهه مخضب بالدم، اللهم صل عليه وعلى آله. لما قام من هذا الحفرة ومشى، وأنا أتكلم بالعامية عمدا تتفهموه، فهو استقر شوية بغى يستريح، وإذا عدو الله أبي بن خلف هذا من من من أخبث المشركين وأشدهم بغضا للرسول والإسلام. كان في مكة عنده جزع من الخيل، وكان يعرفه البر يعني القمح، ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، هذا الجدع أنا أعرفه البر لا الشعير، وإذا وقعت الحرب بيننا وبينه أركب عليه وأقتله. ماذا كان يجيبه النبي الكريم؟ أنا أقتلك إن شاء الله. هذا العدو الله ما يقولش إن شاء الله، النبي يقول أنا أقتلك إن شاء الله، وأنت تقتله. أركب على ذلك رصاص فرس عظيم، صار حصان كبير، أركب على ذلك فرس وجاء. قال: أين محمد؟ هو النبي كل هذا المصائب اللي فيه، وزاد هو يدعوه للقتال. قام 10 من أصحاب رسول الله، قالوا لهم النبي: لا، ما دعاكم، دعاني أنا. وفي ذلك الحالة أخذ الحربة رمح وذهب وعدوا الله على ذلك الفرس، والنبي ماشي على القدم. فما رأه مغلف بالحديد كله إلا ثغره، يعني موضع قليل عند عنقه لعدو الله، ويطعنه فيه ويشي طايح من فوق الفرس. فجاء أصحابه، رجع النبي منصور، فجاء أصحابه فقال له: هذه خدشة، يعني خدشة فقط ما ضر شيء. قال: والله لو نزلت بالجيش كلهم لقتلتهم، أما سمعتموه في مكة يقول أنا أقتلك إن شاء الله ورث وقال قبل أن يكون فما تعظم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس من قتل نبي أو قتله نبي. شر الناس عند الله اللي يقتل النبي واللي يقتله النبي. ولما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله. الأحزاب اجتمعت عليهم اليهود يعطوا العلف ويعاونون والعرب قاتل قالوا هذا ما وعد الله وعد الله بالابتلاء لابد من البلوى ومن الشدائد والأمور كلها غير كما يشتهي الإنسان. وصدق الله ورسوله هذا جاء الابتلاء والامتحان اللهم ثبتنا يا رب. وما زادهم ذلك الشدة وذلك الجموع كلها إلا إيمان والسلماء منهم رجال صدقوا ما عهد الله عليه. المؤمنون الصادقون صدقوا ما وعد الله تعالى وعهدوا عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من طلق منهم من مات وقتل في سبيل الله ومنهم من طلق وما بدلوا تبديلا أبدا. يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. صادقين يجزي الله بصدقهم ويفتح لهم إن شاء ويتوب عليهم. إن الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لما نالوا خيرا. بقوا محاصرين سلمان الفارسي رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله احنا في بلاد مش في بلاد فارس اسمها فيها زمان إيران كانت مجوسية قبل الإسلام. إذا جاءنا عدو كثير مثل هذا نحفر خندق يحيط بمدينتنا. قال صدق. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فحفروا خندق إلى الماء أو قريب الماء وأحاطه بالمدينة وعلى قنطرة فقط إذا هو شيء يرفعها ولا يهدى. والله تعالى قد فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها جنود الملائكة تلقي في قلوبهم الرعب وجنود الريح وإذا القدر ينصبونها تنكفي وتنطفي النار وبقوا هنالك أياما 15 يوما. ف أحد المشركين من رؤساء المشركين الله عهده الإيمان جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنا الآن اقتنعت بالإسلام وراح توحد ما يعرفني أبدا فمري بأمريكا. قال خذل عنا شوف لعلك تقدر توقع الفرقة بين اليهود والعرب. فانطلق أي اليهود قال تعرفون أنا عدو محمد. قال نعم نعرفك. قال وصديقكم أنتم. قال نعم. قال شوف وراكم غلطتم غلط كبير. الحين هالعرب جمعتهم من قبائل كثيرة يمكن ما يعني يعزلون ولا ماشي يهربوا يخليكم محمد يطحنكم. كان لابد تاخذوا منهم عهود ورهون. هذو 12 قبيلة قولوا لهم كل قبيلة تعطينا شاب رهينة عندنا باش ما تهربوش علينا وتخلي محمد يطحننا ويهلكنا. إذا هم أعطاكم الرهائن وراهم صادقين معكم وراهم صادقين في وعدهم وفي عهدهم معكم ما أعطوكم شيء أراهم غير ما يهلككم. اللي مشى هو خلاه اليهود ذاك الليل ومشى العرب خلهم اليهود ندموا راهم اللي خانوا محمد وكان بينهم معاهدة وبينه والآن خانوه وراهم بغاو باش يتقدموا له بواحد المسألة باش يرضى عنهم ويأخذوا 12 واحد منكم ويأخذون يقتلهم باش يرضى عنهم وعاوزين يسامحهم. فهما الآن ردوا بالكم هما هذا قليل احتجوا اليهود قال تعطونا الرهائن. قال يا يهود يا غدارين يا مجرمين انتم تقولوا تغدروا هاو الفرقة وقعت بينهم. هل يهود قطعوا العلف وقطعوا المعاونات هل الرياح والمصائب والأمر اللي ما استقمت شيء انهزموا شو حل ريح وجنود لم تروها. الحاصل الله تعالى ينصر عباده جنود الله كثيرة إن منها الريح ومنها المطر منها إذا يرسلها على أعدائه هي كثير مش غير بشر مش غير المقاتلين فقط. إذ جاءوكم من فوقكم وانزغت الأبصار خافت الأبصار وخشعت الأبصار وبلغت قلوب الحناجر من الخوف. الحاصل الله تعالى ينصر الصادقين المؤمنين الصادقين ينصرهم الله تعالى وقد فعل ونصرهم وهزم الأحزاب وحده سبحانه. لا إله إلا الله. نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب والمتجمعين وحده سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عُرِضَتْ عَلَيِّ الْأُمَمْ. عرض الله عليه وره الأمم كلها الماضية تعرف حولها وما وقع لها. فرأيت النبي ومعه الرهيط، الرهط من 3 إلى 9، رهيط قليل 4، 5، 6، 7. هذا اللي آمن بالرسول طول عمره هو يدعو، ما آمن به إلا أقل من 10. ورأيت النبي ومعه الرجل ورجلان، وشفت النبي اللي ما منه إلا 1 و2 طول عمره، ورأيت النبي واللي سمعه واحد، شفت النبي يحتوي ما آمن به طول عمره هو يدعو ما يحتوي. إذ رفع عليه سواد عظيم. السواد هو الأشخاص اللي تشوفه من بعيد، ما تميز الرجل من المرأة، ولكن تشوف ناس كثير حرب من بعيد. فظننت أنهم أمتي، قلت أنا يمكن هذا أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم سد الأفق، سد كل جهة اللي جاي منها كلها سدها. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذه أمة محمد تجي يوم القيامة معها 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، لا يحاسبهم الله تعالى عن شيء. ثم دخل منزله، النبي لما قال لهم هذا الكلام دخل إلى بيته. فخاض الناس، الناس من كانوا حارصين على الخير ماشي إيمانهم قوي مثل إيماننا احنا ضعيف، فخذ قال منهم: هؤلاء ايش يكونوا هاد الناس اللي يدخلوا الجنه بلا حساب ولا عقاب والعذاب؟ فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاول، لعلهم السابق الاسلام. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فالمشركوا بالله شيعا، كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وامثالهم. وذكروا اشياء اخرى، كل واحد يقول رايه. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: فما الذي تخوضون فيه؟ أشهد شيء كنتم تكلموا فيه وتخوضوا فيه. فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا إذا مرضوا أصابتهم العين ولا اللدغ ما يطلبوا حد يقرأ عليهم، يقرأوا على روحهم. هو جائز يقرأ عليهم، جائز يروحي واحد يقرأ عليهم القرآن ولا الدعاء اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم، لكن إذا تكفوا وفضا. ولا يتطير بالأيام، هذا يوم الأربعاء 13 من شهر مشؤوم منحوس، لا تخرجوا فيه، لا ما عندهمش تطير أبدا، أيام كلها لله لا تضر ولا تنفع. ولا يتطير بالغراب، إذا شاف الغراب عرف الطير بالطير، شاف الطير منحوس قال هذا السفر ما في خير، هذا الغزو ما في خير، رجل المؤمن ما يتطير بأي شيء أبدا، ولا يرده شيء عن سفره ولا عن غزوه. وعلى ربهم يتوكلون، متوكلين على الله، لا يخاف إلا من أيام ولا من طلوع. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم ناس 70,000. فقال: أنت منهم، أنا دعوت الله السجن، أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادعو منهم. فقال: سبق فبع عكاشة، النبي ما بغاش يقهره كل ما أنت منهم، خلوا روح عكاشة بعد أخذ منه قش. سبق بع عكاشة. الحديث الثاني والأحاديث كثيرة ولا يشمل المقام، سر الخطبة واجب سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تزيد حديث آخر عن أقل في الخطبة. فالحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، اللهم أعوذ وبك خاصمت وإليك حاكمت، اللهم لك أسلمتنا أسلمت نفسي ومالي وكل شيء لك يا ربي وهبته لك، وبك آمنت وبما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم وجميع أنبيائك، وعليك توكلت، عليك أعتمد أنا لا أخاف، أعتمد عليك وتوكل عليك، وبك وإليك أنبت وإليك رجعت من ذنوبي وتبت، وبك خاصمت، أنا أخاصم أعدائي بك لا بالقوانين النجسة الوسخاء ولا بمعصية الرسول، بك يا ربي بكتابك وبسنة رسولك وبشرعك يا ربي، وإليك حاكمت، أنا أحاكم أعدائي إليك، أنت تحكم بيني وبينهم، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنا أعوذ بعزتك فلا تضلني يا ربي، خليني من صراط المستقيم، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أنت اللي حي لا تموت وغير كله يموت، واللي يموت كله ناقص، والكامل هو الحي القيوم. نفع الله ويكم القرآن العظيم وجمع جميع العذاب المبين، فاسأل الله لي ولكم السلام ورحمة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله وأصحابه الصفاء والوفاء، وعلى التابعين والأئمة وعلى التابع الأئمة الخلفاء الراشدين وآل بيت نبيك الطيبين وسلم المسلمين كثيرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يكفينا وهو وكيلنا، ما نخاف، متوكلنا عليه. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، فقال الله له: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها محمد حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، تقدمت الحكاية من قبل، فزادهم إيمانا. فمن يتوكل على الله فهو حسبه، اللي توكل على الله كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا ومن أمر الدين والآخرة. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النجد، توجهنا معنا بنيه نجد، ونجد هو وجهة الشرق من المدينة النبوية، نجد إذا خرجت من المدينة تجد واحد 200 كيلومتر كلها راها نجد جهة الشرق، وحتى إذا مشيت من مكة كذلك أيضا جهة الشرق بقى نجد، ونجد هي أصل المملكة السعودية، هذه المملكة السعودية اللي صار لها الشأن وهذا الغنى وهذا الصيد كله، كانت غير قرية واحدة أمين فيها واحد محمد بن سعود، فهو العالم الذي الله تعالى يعني سهله ويسر هذه الجهة ودعاهم إلى محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هو دعاهم إلى توحيد الله والتوبة إلى الله تعالى ورجوع إلى الله تعالى، فهو ما كان الناس يستهزئون به وما أحد يسمع كلامه، لما مشى هذا أمير العرب هذا محمد بن سعود يتصل به كل ما شقى اعتبره يقتله، ولكن بعد يتصل بهذا الأمير فقال له: أيها الأمير، إن تنصر دين الله ينصرك. قال: كل شيء اللي تقولوا لي أنا أقدر عليه، لكن ترك الضريبة اللي أنا أخذها من القبائل باش أنا أقابل ضيوفي. قال: لا، دين الله ما يجزى، ماشي تقول شيء ما تقوله، بل أقبل كل شيء، والله تعالى يرزق بلا حساب. انظر هذا الذي يدخل الله تعالى إلى الزمن، هي دولة ضعيفة بالنسبة للدول الأخرى، ولكن الغنى اللي عندها ما حتى دولة ما عندها، ما يتقل الله يجعله مخرجا ويدخل محد لا يحتسب، هو الله تعالى غناهم. فالآن غزر قبال النجد، فلما رجعنا من الغدر مع النبي عليه الصلاة والسلام أدركت للقائلة شدة الحرف وسط النهار في واد كثير العظة، كثير الشجر الكبير، فتفرق الناس بسبب ظلم الشجر، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام تحت سمورة، سمور نوع من أشجار البلاد العرب، فعلق سيفه على الشجرة ونام، وتفرقنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا، فإذا عربي عنده بدوي، عربي بدوي عند النبي، فقال النبي لأصحابه إن هذا اخترط علي سيفي، نزع سيفي وأنا نائم. فلما استيقظت لما تحت عيوني وجدته السيف بين يدي سلطان مسلول، فقال لي من يمنعك مني؟ قلت الله. وفي رواية تخافني؟ تخاف؟ لا. قال النبي لا لا أخاف. قال منعك مني؟ قلت الله. فسقط السيف من يدي، لاقى فيها قلبها الرعب، طاح السيف من يدي. فأخذ مني مصحفا فقال منعك مني؟ قال يا محمد كن خير أخي، أنت تركتني الآن وغلبتني وعفو العفو. فقال اشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله. قال قلت له ولكني أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون في قوم يقاتلون. أنا عاهدك أعطيك عهدي، أمضي ما أقاتلك ولا أكون أنا ما أسلم. فعفى عنه وتركه. لما رجع إلى أهله قال جئتكم من عندي خير الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى يفعنا وإياكم بهذه الآيات بهذه الأحاديث وأن ينور قلوبنا ويزيدنا بها إيمانا واطمئنانا ويقينا وتوكل عليه سبحانه وتعالى. ونسأله تعالى بإسماء الحسنى وصفة العلا مبارك في ملك الستر الثاني ويحفظه من كل شر ويعينه على طاعته وعلى الخير وعلى قتال أعداء الحق، أعداء الدين، أعداء الإنصاف، أعداء العدالة، المجرمين الذين يستحلون أراضي الناس ويهجمون عليها تاركين العقل والدين والإنصاف. يعني سبحانه وتعالى عليهم حتى يهزموا ويرزقوا الشكر على ذلك. يبارك في ولي عهده وسائر أهل بيته ويسأل على نصر الإسلام والمسلمين ويجعلهم من أنصار الإسلام ويخذل الشرك والمشركين ولا يجعل منهم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا الذنب إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دين إلا أديته، ولا مرض إلا شافته وعافته، ولا مسلم إلا سرحته، ولا طالب حاجة من حاجات الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح لا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.